الظاهر هذا لا بأس به لأنه مشتغل عنه الآن شرع، أما لو كان ما شرع لا بأس، يقول ابدأ بالصلاة تيمم صلاة. هل يبني بعذر؟ هل يبني فيها الأداء أو القضاء؟ ليس بشر، نية الأداء والقضاء ليس بشر، لكن هو ينوي الأداء ما دام العذر ينوي الأداء. نعم. قلنا لأن النار في الأرض السفلى. نعم. المراد لأرضنا هذه؟ والله هكذا جاء الحديث والله أعلم. أنا قال لي بعض الناس إن الأرض هذه إن قعرها وقاعدتها يعني نار لا يوجد لها نظير في الدنيا، وأنه لو خرج منها مقدار ثقب الإبرة أحرق الدنيا. نعم. إيش؟ الذين يقولون أن ركعة من صلاة العصر قبل الغروب تلزم صلاة الظهر والعصر، يقولون بأن الظهر والعصر اشتركان في الوقت. نعم. يقولون بأن العصر والظهر اشتركان في الوقت. نعم. لأنه يجوز جمع الظهر العصر ولو في آخر وقت العصر. من قال هذا؟ ويطاعون والرسول فصل بين الوقتين. ثم ينقل كلامهم بما لو حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر فإنها إذا طهرت لا يلزمها إلا قضاء الظهر. أي فرق؟ تضح على كل المفرق. الحمد لله انتهى الوقت. يقول المراقب ان الوقت انتهى. سمع. نعم. من تبعهم بإحسان الى يوم الدين. في حديث رافع بن خديج لما ذكر صلاة المغرب قال ان احدنا فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله. ماذا تدل هذه الجملة عليه؟ كان يبكر بصلاة المغرب لأن إبصار موقع النبل يدل على أنه أن النور لم يلزم قافية. نعم. فيلزم ذلك أن يكون يبكر بصلاة المغرب. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يشرع من عند نفسه. نعم يا عبد الله. من أين يؤخذ؟ إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. طيب إذا كان يشرع عليه الصلاة والسلام فهل نقول إنه عليه الصلاة والسلام يشرع ويكون إقرار الله له كالوحي؟ يعني إذا لم ينزل الله عز وجل ما يخالف ما قضى به فهو من عند الله، يصلح أن ينسب إلى الله عز وجل، أليس كذلك؟ كما ينسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم به وأقره فإنه يكون مرفوعا صريحا. هل يمكن أن تؤخذ هذه الجملة من أصل التشريع الإسلامي؟ نعم. أنت إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، هل تؤخذ هذه الجملة من أصل التشريع الإسلامي؟ كيف ذلك؟ وما جعل عليكم الدين من حرج. طيب أحسن. إذن يكون هذا الحكم مطابقا تماما لأصل التشريع الإسلامي. بماذا يكون الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر؟ الإبراد بالتأخير. بالتأخير إلى حتى يقرب وقت العصر. أين؟ حتى يقرب وقت العصر ويحصل البرد في الجو. طيب يا إبراهيم القياس، هات لي مثال يكون التعليل فيه دالا على القياس على ما شارك الحكم في العلة. نعم. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين. فنأخذ من هذا أن كل ما يطوف على الناس ويتردد فإنه معفو عنه لمشقة التحرز منه. كذلك أيضا قل لا أجد فيما أوحي، هذا من السنة من القرآن، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس

ما هو السبب؟ السبب أنه إذا كان لم يدفن فالصلاة عليه صلاة على حاضر، ولو دفن فات هذا المقصود. أما الصلاة على القبر ففي أي وقت تصلي عليه يحصل المقصود. نعم. إيش؟ التساهل الظاهر أنه يتعمد تأخيرها إلى وقت النهي، لا لا يجوز له أن يفعل. هذا عرف الشرك الأخر. هنا. أقول تعريف لا بأس به، لكنه مو منطبق من كل وجه. لا صلاه بعد تعني يعني ولو صلاها تقيما مع الظهر فانه يدخل وقت النهي. نعم. فساد بركاته قد يعذر بشؤون لا يسوى له إخراج صلاة على وقته، مثل الأكل عند اشتهاء أو حقن البول أو الغائط، على القول بأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لأجل ذلك. ومتى إذا كان الإنسان محصورا ببول أو غائط وخاف خروج الوقت، فعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له أن يؤخر الصلاة عن وقته، وعلى المشهور عند أهل العلم أنه ليس له ذلك، يصلي ولو كان حاقنا. فمتى إذا جاء إذا حصل له أن يحتقن قبل استقرار الشمس، فإذا قلنا فهنا نقول لا بأس أن تؤخرها حتى صلاة الشمس، يعني فإذا صليتها بعد صلاة الشمس وقبل الغروب فقد صليتها في الوقت. يحرم العين المعذور في الوقت. نعم. يحرم العين المعذور. نعم. بعد صلاة العصر هل إذا قدمها مع الظهر أيضا يسع له ذلك؟ نعم. هو أصلا ما سيدخل من صلاة من زوال الشمس كله هو سأل. نعم. لا، وهذه من الضرورة، نقول انتظر حتى توضأ ثم صل ولو بعد استقرار الشمس. المسافر ايش؟ ليش؟ لا ما يجوز، يعني اذا كان لا يجوز ان يصلي المؤدات بعد استقرار الشمس فالمجموعة فالتي جمع اليها الظهر نفس الشيء لا يجوز، حتى بالطريق لا يجوز الا ذاك العذر. قال ان الاولى عند طلوع الشمس عند غروبها الا تصلى له الا تصلى ذوات الاسباب، وذلك لان النهي فيه اشد من غيره، تنتظر او يجلس في المسجد. نعم صحيح. ذوات الاسباب تفعل في اي وقت، ما تنهي كل خمس دقائق بعد الان عند لا عن 38 اتفقنا بعد الأذان. نعم.